بعض الإخوة المغتربين الذين كانوا على خير كبير عاد إلى بلده وتغير حاله، ومنهم من عمل في بعض الأماكن مثل الجمارك، فهل هذا العمل يجوز وما هي نصيحتكم لهم؟ الذي نصحتهم به هو ما تقدم، أن يصبروا ويحتسبوا وأن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يسألوا الله أن ينتقموا من الشيوعيين هم الذين ضحكوا عليهم أن يخرجوا. وإلا بعض المغتربين عند أن وصل إلى اليمن وأبى أن يعطي كفيلا واحدا، قال والله لو يطلبون مني 100 كفيل لو يطلبون مني 100 كفيل لا كفلت. نعم يا إخواننا، ماذا يا إخوان؟ أنصحهم بالبعد عن الوظائف المحرمة مثل الضرائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهكذا الجمارك، وهكذا البنوك الربوية، وهكذا الأعمال التي تخدم الطاغوتية، أنصحهم بالابتعاد عنها، والله سبحانه وتعالى لن يضيعهم، والله المستعان.